صلى على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن الآيات الواردة في الجهاد هي على قسمين، قسم مجموعة كبيرة لها مضمون مشترك وهو الحق على الجهاد وبيان فضيلة الجهاد، وقد يستفاد من هذا القسم أيضا نفاد أخرى لكن مشترك بعض، مثل ما أن الجهاد واجب على الجميع للوجوب العين إلى أن يقوم من به القتال. مثل نقطة ثالثة التي تستفاد من كان زائدين وهي أنه وجود الجهاد لا يختص بزمان الحضور بل يعم زمان الغيبة أيضا لأنها مطلقة، لكن هذه النقاط كلها نقاط مشتركة لا نرى من المناسب ذكر كل آية آية وإعطائها رقم خاص، لأن مطالب خاصة بها ما موجودة كل آية آية، وإنما كلها تشترك في هذا المضمون الواحد، وبالنها كثيرة جدا هذه الآية. فذكرنا هذه جميعا وإعطاء كل واحدة رقم بقصده فباير الملل وإلى آخره. ثم في صدد بيان النقطة الثالثة وهي في هذا القسم النقطة المشتركة الثالثة وهي أن وجوب الجهاد وجوب يعم زمان الغيبة أيضا ولا يختص زمان الحضور، لأن هذه النقطة مهمة نقطة مشتركة بين كل من الآيات. فإن هذه الآيات تقريب الإسلام الفكرة، فإن هذه الآيات لم تقيد وجوب الجهاد بزمن الحضور، فهي مثلا لم تقل وجاهدوا في الله حق جهاده في زمن الحضور فالمطلق، وهكذا بقية الآية فينبغي التمسك. أو مثلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم مطلق، ما قال كتب عليكم القتال في زمن فيتمسك بإطلاقه. فعلى هذا الأساس الجهاد في زمن غير جهاد الكفار بالدعوة إلى الإسلام واجب حتى في زمن الغيبة بمقتضى إطلاق هذه الروايات، فنتمسك بهذا الإطلاق إلا أن يثبت المقيد، والمقيد قلنا لا يخلو من أحد أمور ثلاث. الأول قيده أن كل رواية تخرج حتى من رواية تدل على ذلك، كل راية تخرج قبل قيام القائد صلوات الله عليه فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل. إن هذا الطائفة في الحقيقة لابد من حمل على بعض المشاكل، هذه لابد من حمل على تدل أحيانا على الدعوات التي كانت الثورات الداخلية التي كانت تبرز على الساحة في ذلك العصر العباسي، فعنوان الدعوة لأهل البيت في مقابل بني عباس، ولكن الغايات والمقاصد بالبعض كانت غايات باطلة وصول علما إلى السلطة والفرس. لا، فجاءت للرب على مثل تلك الرب أو الجنة ناظرة علما إلى الدعوات التي كانت تبرز على الساحة تحت شعار المهدوية، لأنه كانوا في بردور جسع المهد لا بأس تحت شعار المهدوية أنه أفضل فتقول به أنا سأتكلم على أنه حتما المقصود هذا هذا أحد المساوئ وعلى واحد يتبر الشيء الثاني تكتبوا هذا تجد تكتبوا هذا هذا تجد عبارة ثانية أو يقال هي ناظرة إلى الدعوات التي كانت تبرز على الساحة تحت شعار المهدوية، وأن صاحب الراية والدعوة هو الإمام المهدي عجل الله فرجه، إن هذه الطائفة من الروايات لا بد من حملها على ذلك أو ما شاكله من بقية المحام من المحام، وإلا فنحن لا نحتمل أن تقوية الإسلام ونشره على سطح الكرة الأرضية أمر محرم، فلو فرض أن الكفار كانوا يعيشون في دولة ضعيفة جدا بحيث لو توجهنا إليهم لتغلبنا عليهم بسرعة، وانتشر الإسلام من تلك البقعة بسهولة جدا وقويت شوكته، ولنفترض أنه لا فراق بما قال أو بشكل قليل جدا، وكان صاحب الراية فقيه عابد، وكان صاحب الراية فقيها عابدا ليس له غرض سوى نشر الإسلام، سوى نشر الإسلام، فهل يحتملون؟ ايه شو نفسره؟ فهل يحتمل ان مثل الراية المذكورة راية ضلال وصاحبها طاغوت؟ إننا لا نحتمل مثل ذلك، ولذا قلنا لا بد من حمل روايات المذكورة على بعض المحاضر. هذا الأمر الأول، نزلت على أنه شنو المقيد المقصر، أحد أمور لازم أحد أمور ألف ذلك باء. ثاني، رواية بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له إني رأيت في المنام أني قلت لك أن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته، حرام مثل الميتة، والدم ولحم الخنزير، فقلت لي نعم، وكذلك هذا يقول الحكي كله وين كل منا استعجانا باليقظة شاهدنا احنا هنا. فقال ابو عبد الله عليه السلام هو كذلك هو كذلك، باب 12 من أبواب جهاد العدو حديث واحد، ونحوها غيرها مما هو بالمضمون المذكور. إحنا هذا المضمون وارد في أكثر من واحد. والجواب نفس ما تقدم، فإننا لا نحتمل أن الجهاد لتقوية الإسلام محرم، ويلزم حيثرة أضافة ما تأثرها الساعة الآن هو الستة، بحيث يلزم على المسلمين أن لا يجاهدوا الكفار ويبقوا ساكتين حتى إذا كان سكوتهم يؤدي إلى هجوم العدو عليهم وانتصاره عليهم، وبالتالي ضعف الإسلام. إنه تعرف حصلت من كل وجه هاي الرواية، إنه في مثل ذلك هل يحتمل كون الخروج مع الفقيه العادي لحربهم وقتالهم قبل أن يهجموه هي حرام ومثل الميت والدم؟ كلا، إنه غير محسن. فيلزم حمل الرواية على بعض المحامي، بأن نقول هي ناظرة إلى الخروج مع سلاطين الجور والحرب تحت رايتهم. إن الخروج مع مثل هؤلاء هو حرام مثل الميتة، وليست ناظرة إلى الخروج مع الفقيه العادل بتقوية الإسلام. الثالث الأمر الثالث جد أمور ثلاثة. الأمر الثالث الذي يتمسك به لتقييد الإطلاقات في التمسك بدعوى الإجماع، لعل أقوى شيء هذا على عدم وجوب الجهاد في زمن الغيبة. وأن الجهاد للدعوة إلى الإسلام خاص مولانا بمن؟ بزمن حضور المعصوم عليه السلام. وفيه إن الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام إن تم كان حجة ومقيدا للإطلاق، إلا أن الكلام في تحققه ونحتمل كونه مدركيا قد استند إلى المدركين السابقين الذين عرفت ضعف دلالتهما، ولعله لأجل ذلك نال صاحب الجواهر بل اختار عدم اعتبار حضور الإمام عليه السلام في وجود الجهاد. فراجع جزء 21 صفحة 14 إذا عندك جواب. أصل بقى بالطريح هذا وينبغي الالتفات وينبغي الالتفات إلى قضية في الإمام المستر الصاحب تحت مصطلح علم مو بعيد. واحد يدعي انصراف علما الامام المنصرف صاحبه مو بعيد به. وينبغي الالتفات الى قضيه وهي انه لو قلنا بوجوب الجهاد بالدعوة إلى الإسلام في عصر الغيب. فهذا لا يعني جواز تصدي أي شخص له، بحيث هذا يريد الخروج للدعوة إلى الإسلام وذاته يريد ذلك. كلا، إن هذا يلزم منه الفوضى واختلال النظام، بل لا نحتمل ذلك من جهة أن القيادة لا بد وأن تكون تحت إشراف شخص يعرف أحكام الله عز وجل وحدود الشريعة، كي لا يقع في محرم من حيث لا يدري. فلا بد وأن يكون الإشراف بيد شخص واحد وهو الفقيه العادل. فإن ذلك هو القدر المتيقن، من ذلك الشخص الذي يحق له التصدي شرعا. ايه كلامه هو هذا؟ هذا كلام احنا؟ لا هذا كلام نكتب ياتي هذا هذا بدون ابتدائي. يعني الان نقول يلا الاسرائيل فنروح شنو؟ اكفي للدعوة الى الاسلام، مو على انه ماذا؟ هم يرتون يهدون التعرفة الثانية، صح؟ هذا صار لعله شيء سبب مناقشة المصداق، صح؟ لا كلامنا مو انه هم بعد يهدون، احنا هذا لا اتفاع، هذا اتفاع بعد على كل واحد، كل واحد يكون يطلع وكذا على المرعب. لا هذا ما مقدر فيه في الكلام، محل خلاف احنا لا ابتداء الان للدعوة الى الاسلام هدون الى هدك النفس. وينبغي الالتفات ايضا الى قضية اخرى، وهي انه ينبغي للفقيه ان يشاور اهل الخبرة في هذا المجال ليحصل الاطلاع الكامل على وجود العدد والعدة الكافيين للهجوم، وعلى والاطلاع على وجود المصلحة التامة لذلك الهجوم. إنه بعد أية هذا وذاك يمكن القول بوجود الهجوم، للدعوة إلى الإسلام. أما في مثل زماننا هذا الذي قد يشكل الهجوم تشويها على صفحة الإسلام، وتتم النتيجة في ضرر الإسلام، فلا يمكن القول بوجوبه. ويبقى تشخيص الصغرى وأن الهجوم هو في صالح الإسلام، قضية يرجع فيها إلى عهد الكبرى كما قلت. لا أنا تمام مهم هذا الكلام، لا تشفيت الصغرى ما هذا تشفيت طبعا كبرى اتفقنا عليها انه اذا في صالح الاسلام تشفيت الصغرى صار في صالح الاسلام يا لا ما يجب ان يكون اهل الصغرى اهل الكذا قضيت الوحيد راح بين ظل انا قاري داري ها قاري داري عارف انت قاري داري مو شبه شنو هذا يكون تشفيت وهذا يحتاج الى جماعه وهذا وقلت الامر نحن نشوف اليوم حتى في نعد البين حركون ماذا عن المسير لا يقعون فيما في الحرام، أما رأسا أنت ما عليك خبرة هذا الموصل شيء حقلات زين زين. هذا كله في الآيات الكريمة من القسم الأول، التي لا تستفاد منها نفات خاصة، بل نقاط مشتركة بين الجميع. ويقع حديثنا الآن عن الآيات الكريمة التي تستفاد منها نقاط خاصة بها. وهي كما يلي: الآية رقم 20 قاتل الذين قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. التوبة 39. تدل الآية الكريمة على موقف الإسلام اتجاه أهل الكتاب وأن الأمر يدور في حقهم بين ثلاثة أشياء. فإما أن يسلموا أو يدفعوا الجزية، وبذلك يتمكنون من عايش في البلاد الإسلامية ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وبين شق ثالث فيما إذا رفضوا الشقين الأولين، فيما إذا رفضوا الشقين الأولين وهو قتالهم. إن هذا الموقف الثلاثي يختص بأهل الكتاب، بخلاف غيرهم من أقسام الكفار. فإن الأمر تجاههم يدور بين ساعدني بين أن يسلموا أو يقاتلوا، ولا تصل النوبة إلى قبول الجزية منهم. وبهذا اتضح أن هذه الآية الكريمة هي بمثابة المقيد المنفصل للآيات الكريمة السابقة التي كانت تأمر بقتال الكفار، فإن تلك الآيات وإن كانت مطلقة وشاملة لأهل الكتاب، إلا أنه بعد ظن هذه الآية الكريمة يستفاد أن الموقف اتجاه الكتاب يختلف عن الموقف اتجاه غيره. فالموقف اتجاه أهل الكتاب ثلاثي، بينما اتجاه غيرهم ثنائيون. ذم الآيات انت بعد شيء ذم غير. وينبغي الانتفاض إلى أن كلمة من في قوله تعالى من أهل الكتاب لا يراد بها التفريق، بل هي بيانية فهي لا تريد أن تقول قاتلوا قسما خاصا من أهل الكتاب، وهم من اجتمعت فيهم صفات ثلاث، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر بارزة، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله بارزة، ولا يدينون دين الحق بل إن هذا ليس هو المقصود، بل المقصود قاتلوا من اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاث، وهم أهل الكتاب، فكلمة من بيانين أي لبيان المصداق الذي اجتمعت فيه الخصال الثلاث، وهذا مطلب واضح. ثم ان الجزية هي ضريبة مالية يحددها إمام المسلمين على قد ما تقتضيه المصلحة في نظره، وهي ضريبة على الرؤوس، فكل فرد من أطراف العائلة تضرب بلحاظه ضريبة معينة، وكل فرد من العائلة لابد وأن يدفع 10 دنانير مثلا وليست الجزية غريبة. على الأموال أو الأراضي فإن الضريبة على الأرض يعبر عنها بالخراج، والضريبة على الأموال يعبر عنها بالخمس أو الزكاة أو المقاسمة. على الزرع مقاسمة، على الأموال زكاة، يبقى إمام المسلمين هو بعد ترك موته حيث يشوف الثاني هو بعد أي قضية نظرة. وتختص الضريبة على الرؤوس تسمي شنو؟ الجزية. ثم إنه قد ورد في الآية الكريمة ذكر عيدين حيث قالت حتى يعطوا الجزية عن يدين، ويحتمل إلاغة إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى الآية الكريمة التي تقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ذكرنا بأن هذه الآية الكريمة يستفاد منها أن الموقف اتجاه أهل الكتاب ثلاثي وليس ثنائيا، فالأمر يدور بين أن يسلموا أو يدفعوا الجزية أو يقاتلوا فيقتلوا. هذا كله بيناه، ثم بينت بأن الجزية ضريبة مالية على الرؤوس وليس على الأراضي ولا على الأموال. هذا كله بيناه. وصلنا إلى هذا النقطة أن الآية الكريمة قالت عيدين عيدين حتى يعطوا الجزية عيدين. شنو المقصود من يدين؟ حتى يعطوا الجزية عيدين. هذا شنو المراد من هذا؟ شنو عبارة الثانية؟ يحتمل اي قبل ويحتمل شنو؟ ثم انه ورد في الآية الكريمة ويحتمل كون المقصود من ذلك هو أن الجزية يلزم دفعها بشكل نقدي ومعجل، ولا يجوز أن تكون مؤجلة. بحيث يجعل لها أجل وتسدد بعده. كلا فليلزم أن يكون الدفع ضروريا ومؤجلا هذا لو كسرنا اليد بالجارحة الخاصة أما لو كسرناها بالقدرة حيث قد تستعمل اليد بالمعنى المذكور إنه بناء على ذلك يكون المقصود حتى يعطي الجزية في حالة قدرتكم وإبراز سيطرتكم وقوتكم أي قاتلوهم حتى يستسلموا لقوتكم ويدفعوا الجزية عن خضوع لقدرتكم ثم إنه وردت في الآية الكريمة كلمة صاغرون وهي جمع صاغر بمعنى الصغار وهو الذل والمعنى حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون ومستسلمون للقانون الإسلامي وهو قانون الجزية هكذا ينبغي أن يفسر المقصود من كلمة صاغرون وعما تفسيرها لأن المقصود حتى يعطوا الجزية مع الإهانة والسخرية بهم، بحيث تؤخذ منه مع إهانته بكلمة أو ضربة أو ما شاكل ذلك، فهو بعيد عن روح الإسلام. بعد تسألك ما يصل الإسلام بيش هي هتش وما كروا هاي السجن. لا يعني دول ايش بعضهم يقول طاهرون، يعني هو يفكر هاي يقول طاهرون من احد مصادقه شنو شلون الاذن من لحيته وتغربه هاي شنو هاي ما كرواي يدل عليه من حاله هيك شيء واي ما مرجو. فالاولى صاغرون يفسر احنا هم خاضعون ومستسلمون وخانعون لهذا القانون، يقول هو ممنون ممنون تفضلوا وممنون ايش خاضع لهذا القانون خاضع لهذا انت بتجي بس ليش ما في داعي لهذا جيد. هذه الآية الحمد لله انتهت. الآية الجديدة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل الحجرات 9 كانت الآيات السابقة ناظرة إلى قتال الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أم من غيرهم، وهذه الآية الكريمة ناظرة إلى الاقتتال الحاصل بين المسلمين أنفسهم وعلى هذا فالقتال الذي تعرض إليه الكتاب الكريم هو على أنحاء ثلاثة، واحد قتال الكفار من غير أهل الكتاب، فإن قتالهم للدعوة إلى الإسلام واجب إلا أن يسلموا، اثنين قتال أهل الكتاب وهو واجب ما دام لم يسلموا ولم يدفع الجزية، ثلاثة قتال الباغية، قتال الفئة الباغية من المسلمين فإنه واجب إلى أن تفيه إلى أمر الله وتستسلم له وتستسلم له، وفي المقصود ثم إن في المقصود ثم إن في المقصود من الآية الكريمة احتمالين، هاي الآية الكريمة اللي بدأنا ألف إن الاقتتال إذا حصل بين طائفتين من المسلمين فعلى بقية المسلمين القيام بالإصلاح بينهم، لا بد يشكلون لجنة المساحة الحميدة، ليس هذه العرفات فإن بغت إحداهما بعد أن تمت عملية الصلح، ذاك اليوم الصالحة وأنك بالمأدروية للأفغان وكذا ودولهم دور حملة وكذا، فإن بقت إحداهما بعد أن تمت عملية الصلح فعلى بقية المسلمين قتال الفئة الباغية إلى أن تفيء إلى أمر الله. إن الواجب في المرحلة الأولى على طبق هذا الاحتمال أول عمل واجب علينا شنو؟ هو الإصلاح بينهم. ثم إن بغت إحداهما بعد الصلح فيلزم قتال الفئة الباقية. هذا الحكم الأول ألف باء. إن الواجب في المرحلة الأولى ليس هو الإصلاح بل لا بد وأن يلاحظ فإن كانت إحدى الطائفتين باغية فيلزم على بقية المسلمين قتال الفئة الباغية. إلى أن تفيء إلى أمر الله وبعد ذلك يتم التصالح بينهما. فالتصالح على هذا لا يأتي في المرحلة الأولى وإنما يلزم في المرحلة الأولى قتال الفئة الباغية. كي تستسلم للأمر الواقع ثم يتم الصلح بينهم. إن الآية الكريمة بساطة أقولها بعد الفاتحة قابلة لكلا الاحتمالين. حيث قالت سبب نقراها بعد الزين حيث قالت تقدر ترجح هذا الاحتمالين. حيث قالت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما نقاط إن فقرة فإن بغت فإن فقرة فإن بغت. إن فسرناها فإن كانت باغية لا فإن بغت بعد الصلاة لا كانت باغية شوف فإن فسرناها فإن كانت باغية قبل الصلاة قبل ملاحظة الصلاة فإن فسرناها قبل بعد من أول شيء أمشي الأول فإن فسرناها شنو أقرأ قبل أن يجرى الصلاة هذا بين قوسين فقاتل التي تبغي حتى تديء الى امر الله فان فاءت فاصلح هاي فاصلح موجوده في الايه بينهما بالعهد فالإصلاح بالعادل يتم بعد قتال الفئة الباغية هذا لو فسرنا فقرة فإن بغت نقطتين فإن كانت باغية أما لو فسرناه فإن بغت بعد الصلح فقاتلوا التي تبغي إلى أن تفي إلى أمر الله ثم يجرى الصلح بينهما بعد ذلك للمرة الثانية مرة ثانية يكون يصير شلون؟ إنه من هنا ذكرنا أن الآية ذات احتمالين ولعل الأقرب إلى ألفاظها ياهو هو الثاني لأن تفسير فإن بغت بكون المقصود فإن كانت باغية تفسير جملة بإثنين طيب هاي الشيء شوفوها هكا فإن تفسير فقرة فإن بغت إذا كنتم تحبون ب فإن كانت هاي تكون مقصودة ب فإن كانت هو على خلاف الظاهر وهكذا تفسير فعل تبغي في فقرة بها فقرة تبغي والموجود فقاتل التي تبغي ب شلون نفسر يكون ب قاتل التي شنو تبغي يعني شنو فقاتل التي شنو ب قاتل التي باغت تبغي يعني باغت هو على خلاف مالك فتشنو في الحظ المقصودي ولا يعني في الأرباح مقصود يزيد أيها الأصول هو على خلاف يعني إذا قول يكون نحن نكتب مخالفة للظاهر وحدة فإن بغت الأولياء بغت يعني نفسر فإن كانت قد بغت في الماضي هذا شيء على خلافه يتتابعها بعد ها إيه يعني قبل فإن كانت باغية من الأول ثاني يكون هاي تقاتل التي فإن بغت إحداهما على الأخرى تقاتل التي تبغي يعني مقصود بقاتل التي تبغي يعني شو بقاتل التي بغت قبل هذا على خلاف شنو الظاهر أيضا فلذلك يصير الاحتمال الأول بس ما أدري إذا واحد عدة فرد مرجحات وعدة كذا قريب ربع إنه حتى نشوف لعل يصير بالي مولانا صح لذلك يصير الاحتمال فلذلك يصير الاحتمال شنو الثاني, الثاني هو الاقرب الى الفاظ الآية ولكن ثم انه يمكن أن يستفاد من الآية الكريمة مطلب ومبدأ مهم وهو أنه كلما وقع بين فردين من المؤمنين شحناء وشجار حول قضية معينة فلا يحق لباقي المسلمين السكوت والبقاء متفرجين وأنه كيف يضرب أحدهما الآخر بل يلزم إيجاد الوئام والصلح بينهما فإن الآية الكريمة وإن وردت في قضية القتال وافتراض وجود طائفتين الذي لا يصدق بين شريفين هاي عنوان طائفتين عليهم لا يصدق على الفردين إلا أنه بالرغم من ذلك يمكن التعميم بقية الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.